الأرض ثوابا. كذا قال الجوهري في صحاحه. والمصنف هنا مطلع على هذا محيط به رحمه الله لكثرة اطلاعه على كتب المعاجم، فهو هنا يرد على الجوهري ومن سلك مثلته، وإن كان الجوهري قد تعقبه الرازي والأزهري لأن هذا قول غير صحيح. قال: وزعم أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير الآية. وقوله تعالى: هل تنهب الكفار ما كانوا يفعلون، والعقاب في اللغة التنكير على المعصية، ومنه قول النابغة الدبياني: ومن عفاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلومة ولا تقعد على ضمدي. ضمدي بالتحريك، والضمد بالتحريك العقد. إن شاء الله تعالى نقف هنا وندخل غدا في المباحث إذا كان لكم شيء ما وقفنا إن شاء الله. ما تقدم فمما تقدم الكلام عليه أن الواجب الزيادة على الواجب لها صورتان، فما حكمها عند التبرع؟ إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة، فإذا كانت منفصلة فهي غير واجبة لا إشكال، وإن كانت متصلة الراجح أنها غير واجبة لقول الأكثر من أهل العلم ذلك، وبدليل جواز تركها. مما تقدم الكلام عليه الكلام على المندوب، الكلام على المندوب، وأما المندوب من حيث اللغة هو إيش؟ من حيث اللغة عند من عنده قدم. المندوب من حيث اللغة هو المدعو وليه، هذا هو المندوب من حيث اللغة. أيضا أما من حيث الاصطلاح في المندوب هو إيش يا أخوان؟ عند قدم ما أمر به أمرا غير جاز، هذا هو المندوب من حيث اللغة. وهل المندوب مأمور به أم غير مأمور به؟ عند الطبع مأمور به لكنه أمر غير جازم. وها هنا أيضا تنبيه حول ما تقدم الكلام عليه من مسألة التأثيم في المندوب، حول ما تقدم الكلام عليه من مسألة هل يأثم تارك المندوب. تقدم الكلام أنه جرى في صنيع كثير من المالكية وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة التأثيم في تارك السنن المؤكدة. وتقدم أنه جاءت رواية عن الإمام أحمد برد شهادة تارك الوتر، وأن الحنابلة اختلفوا في تأويلها، فمنهم من قال هذا يدل على أن مذهب أحمد الوجوب. رد هذا الحافظ بن رجب بأنه قد صرح في نفس الرواية بأنه سنة، فكيف نقول عنه أنه يقول بوجوبها أي صلاة الوتر؟ هذا بعيد، هكذا قال الحافظ بن رجب، كذا قال الحافظ بن رجب. وهناك تأويلات أخرى من أحكمها أن هذا سيق في مساق المتهاون، هذا من خير التأويلات، وأحسن منه أن يخالف منه على سبيل التغليظ. قاله بعض الحنابلة أن هذا على سبيل التغليظ وليس أنه حكم المسألة، كلما هذا من أحمد رحمه الله على سبيل التغليظ. وجاء عن إسحاق بن راهوية في كتاب الجامع أنه قال: لا يعذب الله أحدا على ترك شيء من النوافل. قال إسحاق بن راهوية في كتابه الجامع: لا يعذب الله أحدا على ترك شيء من النوافل، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا غير الفرائض التي فرضها الله، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن. هكذا قال إسحاق بن راهوية: فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاونا بها، هكذا قال إسحاق، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب، هكذا قال إسحاق، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب إلا أن يرحمه الله. وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب، يعني من عقاب الله، هذا مراد لما وصف الله في كتابه وحرض عليها، قال فسبح وأدبار السجود، وقال فسبح وإدبار النجوم، وقال سعيد بن جبير لو تركت ركعتين من بعد المغرب، وقال سعيد بن جبير لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. انتهى من فتح الباري لابن رجب المجلد السادس صفحة 212. هذا الذي يترى هؤلاء لأن خلافته أن السنن الرواتب التي تعتبر من شعار الدين، التارك المتهاون بها مع قدرته عليها يأثم. أما الظاهرية فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون لا دليل على التأثيم. الظاهرية يقولون قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، قال وقد جرى في صنيع كثير من أصحابنا المالكية ذلك، قال فكأنهم ينظرون إلى جنس السنن لا إلى أفرادها، يعني أن للسنن في أفرادها أحكاما لا يأثم بتركها، أي الفرد دون الفرد، أما لو ترك الجنس فإنهم يجعلون السنن في جنسها واجبات. هكذا قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد. يتقدم قول الظاهرية أن السنن سنن والفرائض فرائض، ولابن حزم بحث في موضعين من المحلة في هذه المسألة، أن السنن سنن والفرائض فرائض. وهذا الذي دلت عليه السنة قول ابن حزم والظاهرية، هذا الذي دلت عليه السنة الصريحة. وأما قول هؤلاء الأفاضل بتأثيم وعقاب من يترك ويتهاون بالسنن فلا دليل عليه. استدل الظاهرية بحديث طلحة بن عبيد الله طلحة رضي الله عنه في قصة الأعراب الذي جاء وفيها هل علي غيرها، الدليل واضح لا يحتاج إلى تأويل، هل علي غيرها؟ قال لا، ولو كان جنس السنن عليه ما أهمله صلى الله عليه وسلم، بل قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، يعني أنه أن هذا الذي تأتي به بعد ذلك وتلتزمه هو نافلة. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني أنه يقتصر على الفرائض ويترك الوتر وركعتين المغرب وركعتين العيد وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، وفي لفظ أفلح وأبيه إن صدق. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كلام أحمد وإسحاق وأكثر المالكية ومن تبعهم من علماء المذاهب. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وما أتاكم الرسول فخذوه، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وفي آخر الحديث والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فكلام الأئمة محمول على التغليظ، كلام الأئمة يحمل على التغليظ، وإلا السنن سنن. نعم هي متفاوتة كما سيأتي التنبيه عليه، متفاوتة، لكن السنن سنن والفرائض فرائض وأحكام السنن غير الفرائض. هذا مما يجدر التنبيه به طلبا من بعض الأخوة. قال رحمه الله تعالى المباح يعرف المباح لغة المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث المباح، يحده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع إلى آخر كلام. انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 116 مع نسخة الخاطر. انتهى من الروضة الأول الصفحة 116. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان. الأولى إباحة شرعية، أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: إن لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وتسمى هذه الإباحة الإباحة الشرعية، لأن الشرع هو الذي دل عليها. قال الثانية إباحة عقلية، وفي كلام شيخ الإسلام تيمية انتقاد تسميتها بعقلية، في كلام شيخ الإسلام تيمية انتقاد تسميتها عقلية، وهذا إنما يجري على قول من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، وسيأتي اليوم بيان هذه العقيدة فمذهب أهل السنة والجماعة فيها. الشاهد وصف الإباحة بالعقلية فيه نظر، أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الثانية إباحة عقلية، وهي تسمى بالاختلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه. وهذه وإن ظن أنها استفيدت من العقل فإنما هي من الشرع، لأن عدم الكتاب وعدم السنة وعدم الإجماع وعدم القياس دليل شرعي. عدم الكتاب وعدم السنة وعدم الإجماع وعدم القياس بعد ورود الشرع دليل شرعي يزيد الإباحة. وعلى هذا أدلة يذكر المصنف بعضها فيما يأتي. قالوا: من فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص عليه المنصوص في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لأنها ليست حكما شرعيا بالعقلية، هذا على إطلاقه كما تقدم في نظر، بل هي حكم شرعي. وباب الاستصحاب من الأبواب الشرعية فعدم الكتاب وعدم السنة وعدم الإجماع والقياس دليل شرعي. قال: ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأن الشرع لم يرد بتحريمه، وإنما النسخ للشرع قال: ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام، لأنها إباحة عقلية. قال: وأمثال ذلك كثيرة جدا، والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه، وأيضا يقال للمباح في اللغة، وهذا أقرب إلى تعريفه الواسع، تقدم الكلام على هذا قبله، فمن قولهم هذه إباحة الدار من المتسع أمامها. قال رحمه الله: ومن قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا. هذا روي من حديث ابن عباس أنها نزلت في بني عمرو بن عمير. روي هذا السبب من حديث ابن عباس أنها نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف ولم يصح لأنه من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. لكن الآية صريحة بالدلالة على معنى ما في هذا الأثر. فهذا أثر ليس بثابت، ضعيف جدا ليس بثابت. فهذا النزول، لكن الآية في معناها صريحة في معناها. قال فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم. الأثر ضعيف لكن المعنى صحيح. خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل التحريم، فأنزل الله في ذلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الأثر ضعيف جدا كما تقدم لا يثبت، لكن الآية صريحة في معناه. قال فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. ونظير ذلك قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، يعني ليس المستثنى بعض المستثنى منه كما سيأتي الكلام عليه بمحلة. قال أي لكن، هذا من علامته عند البصريين أنه يصح استعمال لكن بمحلة، أي لكن ما سلف قبل التحريم على البراءة الأصلية فهو عفو. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا السبب أخرجه البخاري في صحيحه في قصة موت أبي طالب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله الآية. وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. ونظير هذا أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا، نظير هذا أيضا قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال رحمه الله تعالى النبي، قال فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم من المشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. فصل. قال المؤلف رحمه الله واختبر في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 117، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 117. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها، الأعيان يعني الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع، فيها يعني المسألة ثلاثة، فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، وهذا قول المعتزلة البصريين، هذا قول المعتزلة البصريين، ونقل عن كثير من الشافعية وعن أكثر الحنفية وأهل الظاهر. هذا قول المعتزلة البصريين ونقل عن كثير من الشافعية وأكثر الحنفية وأهل الظاهر. قال رحمه الله: الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، سيأتي بيان أن المؤلف يميل إلى الوقت. قال: وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. استدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية. واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، والحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. هذا الحديث لم يثبت مرفوعا، ورفعه ضعيف جدا، لأنه من طريق صيد بن هارون البرجمي، وهو ضعيف جدا. والحديث ضعفه البخاري والترمذي، الحديث مرفوعا ضعفه البخاري والترمذي، لأن في سنده سيف بن هارون البرجمي، فهو ضعيف جدا. لكن الحديث في الجملة ثبت موقوفا، لأن حديث أبي الدرداء أيضا مرفوعا فضعيف، ضعفه الشيخ رحمه الله، لأن رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء مرسلة. الحاصل: الحديث ثبت عن ابن عباس موقوفا عند الحاكم وعند أبي داود، وهو في الجامع الصحيح. الحديث ثبت موقوفا من حديث ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حراما، فما أحل في كتابه فما أحل فهو حلال، فما حرم فهو حرام، فما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: إلا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم، الآية. فهو ثابت من حديث ابن عباس موقوفا، إلا أن هذا الاستدلال، إذا فهمنا هذا، فالاستدلال بهذه الأدلة على هذه المسألة خروج عن موضع المنازع، الاستدلال بهذه الأدلة في هذه المسألة خروج عن موضع المنازع، فإن موضع البحث والمنازع حكم الأعيان المنتفع بها والأفعال قبل ورود الشرع. فالاستدلال بهذه الأدلة استدلال بما بعد الشرع، فهذا خروج عن موضع المنازعة. ولعل المؤلف رحمه الله تأثر بقول من قال إن الأعيان أنه استدل على تحريمها بأدلة الشرع، يعني مستصحبا ما بعد الشرع لما قبله، وهذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل. وممن نبه على أن هذا الاستدلال خطأ قبيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإنه نبه على أن هذا المسلك في هذه المسألة متأخرا عند الحنابلة، يعني استدلال بهذه الأدلة هذا غفلة، وهو متأخر عند الحنابلة، إلى أن قال: ولست أنكر ان الاحكام ان بعض من لم يحط علما بمدارك الاحكام هذا اللي يخرج يغلق الانتينية في كلام له لا داعي يقرأ يقرأ اخره قال ولست انكر ان بعض من لم يحط علما بمدارك الاحكام ولم يؤت تمييزا في مظام الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده الا ان هذا غلط قبيح لو نبدا له نتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الاجماع ولا يسلم سنن الاتباع انتهى كلام شيخ الاسلام تيميه مجموع الفتاوى 21 صفحه 538 الى 39 مجلد 21 الصفحه 538 الى 539 في الحاصل الاستدلال هنا خارج موضع المنازعة قال المذهب الثاني ان ذلك على التحريم هذا قول المعتزلة البغداديين هذا قول المعتزلة البغداديين وبعض الشافعية وبعض الحنفية وحكي عن المالكية هذا قول المعتزلة البغداديين وبعض الشافعية وبعض الحنفية وحكي عن المالكية أن الأصل في الأعيان المنتفع بها والأفعال قبل ورود الشرع حرام أنها على التحريم قال المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف بملك الغير بغير إذنه وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه فالاستدلال بذبح إنسان والانتفاع بضوء ناره والله جل وعلا لا يلحقه ضررا من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه فالمذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل هذا قول أكثر الأشعرية اختاره أبو الخطاب من الحنابلة وحكاه عن أكثرهم وبعض المعتزلة يعني حكى عن أكثر الحنابلة وعن بعض المعتزلة ونقله ابن حزم عن أهل الظاهر قال المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليلا مبين للحكم فيه هذا قول اكثر الاشعرية واختاره ابو الخطاب من الحنابلة وحكاه عن اكثرهم وبعض المعتزلة ونقله ابن حزم عن اهل الظاهر ويجب ان يعلم هنا ان هؤلاء مختلفون في سبب الوقت كما نبه عليه الزركشي في البحر هؤلاء وان سبقوا في الوقت غير انهم اختلفوا في سبب وهو اختيار المؤلف رحمه الله هذا اختيار ابن قدامة هذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له واعلم ان لعلماء الاصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ولكنه اشار اليه اشارة خفية وهو انهم يقولون الاعيان مثلا لها ثلاث حالات الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة تأكل الأعشاب السامة القاتلة الثاني وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها ثالث وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له رحمه الله وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام لقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الحديث صحيح لغيره روي عن جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها وفعل ابن ابي مالك وابي لبابة وغيره الحديث صحيح لغيره لكثرة طرقه